تفسير الآية 94 من سورة يونس، يقول تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دوما من الذين يتأنون ولا يتعجلون ويتثبتون في كل شؤون حياتهم ويسألون الثقة من أهل العلم والتخصص فيما لا يعلمونه، حيث بهذا يتحقق الصواب دائما ويرقى الجميع ويقون ويسعدون في دنياهم وأخراهم. هذا ومعنى قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أي هذه دعوة لكل متشكك في شيء من الإسلام أن يسارع بسؤال الثقات من أهل العلم والتخصص لإزالته، فإن كان صادقا في سؤاله لا معاندا سيصل بتيسير الله وتوفيقه لكل حق وخير وسعادة في الدارين. كما أن الآية الكريمة مزيد من تأكيد صدق الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به من القرآن العظيم عند من يتشكك في صدقه، وليست حتما بلا أي شك بيانا لشكه صلى الله عليه وسلم فيما أنزله الله تعالى إليه، فهي خطاب له صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود بها غيره ممن قد يتشككون، فهي تقصد أن ما جاء به صلى الله عليه وسلم يصدقه الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، وأن الصادقين من اليهود والنصارى الذين أسلموا أقروا بذلك، وبالتالي فأي متشكك لو سأل أمثال هؤلاء من أهل الكتاب فسيخبروه بصدق القرآن الكريم والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أي فإن كنت يا رسولنا الكريم على سبيل الافتراض للحقيقة، أو يا كل سامع في شك مما أوحينا إليك من القرآن وأخبرناك به فيه هل هو صدق أم لا، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أي اليهود الذين يقرؤون الكتاب الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم وهو التوراة، والنصارى الذين يقرؤون الكتاب الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم وهو الإنجيل، فإن ذلك ثابت في كتبهم غير المحرفة موافق لما أنزلنا إليك. أو بمعنى آخر، فإن كنت أيها الإنسان في شك مما أنزلنا إليك من القرآن على لسان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لتتأكد من صدقه. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 3 من سورة آل عمران، قوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. قوله تعالى: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي بالتأكيد بلا أي شك قد وصلك الحق من ربك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ويا كل سامع، وهو دين الإسلام الذي هو بكل تأكيد بلا أي شك الحق الثابت المؤكد الذي في القرآن العظيم الذي أوحي إلى رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يسعدك تماما بالدارين، بينما غيره من الأنظمة والتشريعات التي تخالف هي بالقطع مضرة متعسة فيهما. فبالتالي فلا تكن أبدا بالتأكيد أيها المسلم وأيها السامع من الممترين، أي المتشككين المجادلين في ذلك ولو للحظة واحدة، لأنه هو الذي يقبله كل عقل منصف عادل، وهو الذي يوافق الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف: فاثبت عليه وتمسك واعمل به لتصلح وتكمل وتسعد في الدارين، وإلا تعست فيهما على قدر بعدك عنه.